أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ هو الله رب الوجود، رب الوجود، رب الوجود، ولا قطرة من ندى قطرة من ندى تتروي أنا لمحة من سنا تضعف نفسي وتذيب الضلال قلب قال في ساحة الرجال دعاء يا كريم الرحمن.

تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من يغيث الضارعين من الكرب تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من يغيث الضارعين أغث ربي ملهوفا بعين عيناي وأنقذ إلهي المسلمين من الخصب أغث ربي ملهوفا بعين عيناي وأنقذ إلهي المسلمين وأنقذ إلهي المسلمين من الخطب أيا وسلم على الأحباب ونحن

مستسلما مستمسكا بعراك مستسلما مستمسكا بعراك يا مستسلما مستمسكا بعراك أدعوك يا ربي لتغفر ذلتي وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما لله في الآفاق آيات لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه لعل أقلها هو ما إليه هداك لله

العظام لا

يسبح البحر بالأمواج خالقه يسبح البحر بالأمواج خالقه إعظام وتمجيد تسبيحة الروض وتسبيحة العصفور تغريد وتسبيحة العصفور أنشأت كل بديع الصنع مختلقا أنشأت كل بديع الصنع مختلقا أنشأت كل بديع إيه الجمال الوعود سبحانك جل جلاله.